Thank you. في الاول لا ينفع لك انا مستعليه مدد حضر النابل ويكت عليه انا الله لك Yeah.

سيدنا الله. فبأي I'm not gonna Do you know?